ايه ايه يا رشا؟ في ايه يا حبيبتي؟ انت ناسي انك كنت تحت في الشارع كنت بتخوض في المية والوحل؟ صح والله، للاسف ده اللي حصل فعلا. اخلع الشوز قبل ما تخش. طيب طيب حاضر وجب. لا انا خلعت اهو. طيب ادخل بقى يا طارق وبقى اشوف لك حل. حل في ايه؟ في مطعم الفول والطعمية اللي كل يوم الصبح يغسلوه بخرطوم المية. والمية تنزل على الشارع وتملاه. مش بس كده. ايه تاني يا حبيبتي؟ البوابين اللي بيغسلوا العربيات بالخراطيم. بشوفهم طبعا. ومش عارفة الناس تكتلهم ليه. يا ريت انت يا طارق. يا ريت انا ايه يا رشا؟ تتحرك وتعمل حاجة للخراطيم. سادة وسادة، نواصل الاستماع إلى ربات البيوت بعد هذا الخبر العاجل الذي وردنا الآن، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك في مقر إقامته بالدوحة. حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمد بن قاسم الثاني وزير التجارة والصناعة القطري، ووزير الخارجية سامح شكري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ووزيراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والبترول والثروة المعدنية. سيدة وسادتي، قرأنا عليكم آخر ما واردنا من أنباء، أما الآن فنتابع الاستماع إلى هذا البرنامج. عندك حق والله يا دكتورة رشا، أنا بقيت بدور على شبر أرض ما فيهوش مية. ومش هتلاقي يا سهيل. وإن لقيت أحاول أحط رجلي على أي حتة حجر في وسط التينة والمية. اللي بتعمليه ده صعب جدا على فكرة، ده عايزة لعيبة سيرك. طيب وانتوا ساكتين ليه؟ سامع يا طارق؟ ايوه يا ستي سامع سامع، وباذن الله هتصرف. على الله. انا بكره ان شاء الله هقابل رئيس الحي ومعايا فيديو انا مصوره لغسيل المطعم والبوابين والعربيات. حلو كده، واكيد الحي مش هيسكت على الموضوع ده. يا رب يا سهيل. وبعدين بقى ده بيكون اسراف في الميه وده مرفوض. ايوه. وانا بقى جيت على سيره الاسراف اللي بيحصل في الميه. يبقى عايز تقول حاجه يا طارق؟ ايوه يا سهيل، انا وانت وكلنا بنقول لا للاسراف في الميه، والمحافظة عليها شيء مهم. تمام جدا، المية دي عماد الحياة، وبفضل الله المية دي نعمة كبيرة. خليني بقى أقول لكم الشاعر قال إيه عن المية. قول يا طارق، قول احنا سامعينك. ظل الشاعر ويتكلم عن الماء إلى أن يقول: فمن يهدر الماء كان جزاؤه عذابا على نفسه الجانية، تعلم بنيا فإن المياه نعيش بها نعمة هانية. عزيزتي المستمعة، تستعد الأسر المصرية الآن لبدء العام الدراسي الجديد، ومع هبة يوسف هذه نصيحة اقتصادية لإعداد ميزانية الأسرة. معنا مستمعينا الدكتور عصام لطفي، أستاذ إدارة الأعمال والخبير المصرفي. دكتور عصام، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين، وسنة جديدة دراسية علينا سعيدة إن شاء الله نبتديها بعد أيام، تعود علينا بالخير وعلى أولادنا طلبة بكل خير، ونتمنى لهم التوفيق في حياتهم الدراسية الجديدة. يا رب إن شاء الله. طبعا كل الأسر المصرية الآن تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد. النهاردة بنتكلم مع حضرتك عن الأسرة والميزانية، هناك ضرورة إلى ترتيب الأولويات. طبعا في الفترة دي من كل عام بتواجه الأسرة المصرية أعباء مادية كبيرة مع بداية العام الدراسي الجديد، ومع تزايد الأسعار يوم بعد يوم أصبحت الأسرة تواجه تحدي كبير في تنظيم مصروفاتها وترتيب أولوياتها لمواجهة موجات الغلاء المتتالية واللي بقت تلتهم دخل أغلب الأسر المصرية. بالفعل يا دكتور عصام، عايزين من حضرتك أفكار يعني تصلح للتطبيق والتنفيذ. كل أسرة بتسمعنا دلوقتي تقدر تطبق كل أفكار حضرتك وتستفيد منها في ترتيب الأولويات والحفاظ على الميزانية مع ارتفاع الأسعار. تمام، يعني عايزين نطرح بعض الأفكار كده. بداية لازم نستغل الأدوات الكتابية والشنط التي لم تستهلك من العام الماضي أو استهلكت استهلاك خفيف ليتم استهلاكها هذا العام، كذلك أيضا الكراسات والكشاكيل التي لم تستخدم أو استخدمت بحاجة بسيطة نقدر يتم إعادة الكتابة فيها، أو لو كانت هتتعمل زي درافتات للمذاكرة. تاني حاجة بند بيستهلك جزء كبير أو في الميزانية هي الأدوات المدرسية. الأدوات المدرسية اللي مفروض نشتريها سنة بسنة واللي استهلكت خلاص استهلكت، لكن الجديد بقى ياريت يبقى نجيبها من المكتبات الكبيرة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. وهناك مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، ودي موجودة في معظم ميادين الجمهورية القاهرة. وهناك أيضا معرض أهلا مدارس. بالضبط كده، ودي كل هذه المبادرات بتسعى إنها تساعد الأسرة على التغلب على مشكلة زيادة التكاليف بتاعة الأدوات المدرسية ومستلزمات الدراسة. بالنسبة لبند الكتب الخارجية المتوافر من العام الماضي، وخاصة إن المناهج لم تتغير، يتم استخدامها وتبادلها بين الأسر. وطب دي هنعملها إزاي؟ ده عن طريق بقى شبكات التواصل للاجتماع. أنا عندي دلوقتي مثلا في سنة ابتدائي وطلعت اعدادي، طب انا عندي القديم بتاعه الكتب، مين اللي محتاجها؟ طب ممكن نبدلها بالسنوات اللي هي اللي عندي. فدي عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي نقدر نتبادل مع بعض الكتب بتاعتنا، سواء بقى هل بمقابل او لو كان استبدال او الاستغناء عن شراء هذه الكتب الخارجيه. ويمكن كمان الاستفاده عن طريق الانترنت والجروبات التعليميه في تحميل الكثير من الكتب الخارجيه او التدريبات الخاصه بمراحل الأبناء الدراسية المختلفة. بند تاني اللي هو الزي المدرسي، هنشتري السنة دي يبقى ياريت يبقى المقاس أكبر سنة، بحيث إن هو لو يكمل معنا السنة دي ولو ينفع للسنة الجاية، ونعود الأولاد إن هم يحافظوا عليه بحيث إن هو يستمر سنة أو سنتين، ولو ما نفعليش يبقى هينفع لحد تاني سواء أخوك الصغير أو حد من اللي يحتاجه من الأقارب. في بند آخر اللي هو بند الطعام، يمكن الاستفادة من المأكولات الفائضة في المنزل في تحضير الوجبات المدرسية. وعشان كده مش هنحتاج ان احنا نشتري مكونات خاصة للوجبات المدرسية من الخارج، او ندي ولادنا فلوس ان هم يشتروا من اي حتة برة. يبقى كده احنا هنكون وفرنا من دخل الأسرة و حافظنا على صحة أولادنا والفايدة لأولادنا، بحيث إن هو يبقى الأكل بتاعه من البيت أكل صحي ونظيف وما يأثرش على ميزانية الأسرة. هناك فكرة أخرى بالنسبة لتوصيل الأولاد للمدارس. لو إحنا في منطقة سكنية معينة وفي أحد الأقارب ممكن يكون مثلا عنده وقت فراغ إن هو يقدر يوصل الأولاد الصبح، وحد تاني يقدر يتناوب ان هو يجيبهم بعد الظهر، ويحصل كمان ده ممكن نوفر في مصاريف الباصات او المواصلات بشكل عام. دي برضو من الافكار. نيجي للحاجه الكبيره جدا اللي بتستهلك او بتعتبر الوحش المرعب للاسره ودخل الاسره، وهي الدروس الخصوصيه. بتشكل عبء مادي كبير على الاسره، وخصوصا في المراحل المتقدمه من التعليم. لو ما قدرناش نقوي أبنائنا في الأجازة الصيفية، فلو ياريت لو في حد عنده الملكة ده هي في الأسرة أو في العائلة إن هو يقدر يدي الدروس أو يقدر يفهم أبنائنا الدروس اللي هم بياخدوها في المدرسة ويوضح لهم، ويبقى هو بمناسبة الجايد أو المدرس الخاص بتاعهم، يبقى يقدر يلم العيلة أو الأسرة ويدي يساعد أبنائنا في ان هم يستوعبوا دروسهم وما يلجؤوش الى الدروس الخصوصيه. يا ريت لو حد عنده هذه الملكه وحد عنده هذه الخبره او المهاره انه يقدر يساعد اسرته او يساعد العيله او يساعد المنطقه السكنيه اللي هو موجود فيها، وبرضه ده عن طريق التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويقدر يقول انا عندي هذه الملكه لو كنت هاخد مقابل رمزي او اذا كنت هعملها تطوعا. يلا يلا قوموا قوموا والجميع يلبس هدومه، الكسل ده اهلزومه، الكسل ده عبادنا. احنا قمنا الصبح بدري سندوتش قوام ونجري، القلم في الشنطة مبري. وهذه نصائح لجمالك للحفاظ على البشرة من خلال هذه الاستشارة الطبية. الأستاذة الدكتورة غريد الجمال استشاري الأمراض الجلدية وتجميل الجلد وعضو الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية. صباح الجمال يا دكتورة. أهلا وسهلا. صباح الجمال عليكم وعلى السادة المستمعين، ويا رب نقدم لهم بعض المعلومات اللي تفيدهم وتفيد دايما جلدهم يبقى في صحة جميلة. دايما الدكتورة غريد عندما تتواجد يتواجد السؤال عن الجمال وكيف نحافظ على الجمال. دكتورة، يعني التقشير الكيميائي أولا معناه إيه؟ التقشير الكيميائي دوت هو مجرد بنشيل الطبقة الخارجية، بنقشر الطبقة الخارجية من الجلد اللي هي بيحصل لها في دايما الجلد عندنا بيحصل له إحلال وتبديل باستمرار. الخلايا الميتة بتقع والخلايا الجديدة اللي هي من البيزل سيل من الخلايا القاعدية بتنتج من جديد، فبيحصل نوع من الإحلال والتبديل. فالخلايا دي لما تقع، يعني لما بتبقى موجودة بيبقى الوش بهتان، الوجه بهتان. فاحنا لما نعمل، ومع تقدم السن ممكن ان هو بيزيد، فاحنا لما بنعمل تقشير للخلايا الميتة ديت الجلد بيبقى نضر. فعلشان كده والتقشير بيبقى نوع من التقشير الكيميائي. يعني في تقشير ممكن في بعض السيدات بتستخدمه في البيوت اللي هو التقشير بأحماض الفواكه، اللي هو زي اللي هي مادة السيتريك أسيد اللي هي من الليمون أو من البرتقال، وفي ناس بتعمل من حلقات الخيار. إن إحنا ممكن ندلك البشرة بتاعتنا ببعض حلقات البرتقال، وبعد كده ممكن نعمل ماسك طبيعي من معلقة عسل مع مية ورد، بتسيب البشرة انها عملت ازالة للطبقات الميتة، لطبقات الجلد الميتة اللي هي بتبقى على السطح، فبيخلي البشرة نضرة. بس لازم نعرف نوع بشرتنا ايه علشان ما نستخدمش حاجة. يعني ما ينفعش ان انا احط مثلا حلقات البرتقال او ليمون على بشرة ملتهبة، يعني لازم بشرتي ما يكونش فيها اي مشاكل. يعني لازم اعرف ازاي، يعني اعرف ازاي؟ ما هو لازم اروح لدكتور امراض جلدية. طب ما هو انا ممكن اروح لاي اخصائي امراض جلدية واقول له انا عايزة اعمل التقشير، ممكن تنصحني ممكن اعمله في البيت؟ لو هو قال لي ايوه ممكن تعمليه في البيت، ممكن اعمل زي ما قلت لحضرتك باحماض الفواكه اللي هي اذا كانت البرتقال او ممكن بنستخدم البرتقال او الليمون او الخيار، فدي بيستخدموه عادي. الخيار بيستخدموه لترطيب البشره لانه فيها حاجات انتي اوكسيدنت نفسه، يعني غير الفيتامين في ماده الانتي اوكسيدنت بتاعه الخيار، فبيرطب البشره، بيعمل نوع من الترطيب دوت. لو الواحد عايز يلجا للطبيعه ان هو يحافظ، يعني يحافظ على البشره. لكن التقشير الكيميائي اللي انا هروح للدكتور لما بيكون في بعض اثار حب الشباب، لما بيكون في بعض الندبات، لما بيكون في بعض التبقع الجلدي، الجلد بيبقى فيه نوع من التبقع الجلدي، بقع بني صغيرة ممكن تكون من الشمس، ممكن تبقع بعد الالتهاب، ففي بتبقى مضايقة لأي سيدة في بشرتها، فبتروح للدكتور تقول له تنصحني أنا عايزة بشرتي تبقى صافية. فممكن هو الدكتور اللي يقول لها ممكن أعمل تقشير كيميائي. التقشير الكيميائي ده ثلاث أنواع. في ممكن تقشير كيميائي سطحي، لا انا ده ممكن من غير بنج، من غير اي حاجه، بعض الانواع اللي هي زي جلايكوليك اسيد ده بيستخدم، الدكاتره بتستخدمه او بيسمى الثلج الجاف، ممكن ان هم يستخدموه على البشره بس باستخدام طبيب مش باستخدام المريض، او مش باستخدام اي حد مش طبيب، لان ده بيستخدم. احنا زي ما احنا عارفين ان طبقه الجلد عندنا ثلاث طبقات، في الطبقة البشرة وفي اللي هي الإبيديرمس وفي الديرمس وفي الهايبوديرمس، اللي هي السطح، الطبقة السطحية، والطبقة في النص، والطبقة الأعمق العميقة. فإحنا عندنا التقشير الكيميائي السطحي بياخد بس الطبقة اللي فوق اللي في السطح اللي هي الخلايا الميتة اللي أنا بعمل بيها زي نضارة للبشرة ديت، اللي هي بستخدم فيها مادة الجلايكوليك أسيد، ودي بتكون زي ما قلت عن طريق استخدام طبيب أو طبيب أخصائي أمراض جلدية أو تجميل.

هو فعلا اللي أنا بقوم بيه. صحيح، الصدق مع النفس كمان، صدق مع النفس في القول وفي الفعل. أيوة. يعني خلي ما ينفعش إن الإنسان إن أنا أقول حاجة أنصح غيري بحاجة وأنا بعمل عكسها. أنصح ابني بنتي بحاجة ما تلبسيش دي أو ما تعمليش دي وأنا بعمل عكسها. كأب مثلا يا ابني سجاير كذا وأنا بنصحه بجد أو بكده وأنا مش صادق مع نفسي ما أنا عارف إن أنا بعمل كده. فما ينفعش، لازم يبقى الصدق في كل شيء، في الصدق حتى مع نفسي في إن أنا بقوم بعملي بضمير وأنا بعمل حتى أبسط الأعمال وأنا بقول أي كلمة. هل أنا فعلا هو ده؟ يعني الكلمة دي فعلا نابعة من قلبي، أنا صادق فيها بالزبط. العمل ده أنا أتقنته بالفعل ولا زي ما قلتي أنا بعمل كده بس إيه على قد فلوسهم زي الكلمة الشائعة؟ كلمة يعني. كلمة طبعا دي حرام، لأن مفيش حاجة اسمها كده، لأن أنا كده بضر مواطنين. يعني افرض أنا مثلا ضيعت ورقة وأهملت فيها، ما في مواطن صاحب الورقة دي أو المصلحة دي هيجي يسأل عليها مش هيلاقيها، هو مالوش ذنب. في ناس بقى تدعي بقى إن هي لأ وأنا المفروض الواحد يعمل كذا ويمشي كذا ويبقى سليم في كل الأشياء ويبقى يراعي ربنا، ونلاقيه عكس اللي بيقوله ده تماما. بالظبط كده، زي أماكن بتبقى بتعلن عن وظائف معينة، الشخص ده مخلي الوظائف دي لناس معينة تبعه. انت خليك صادق مع نفسك، في ناس حد بينطبق عليه الشروط بيجي لك، ليه ما تخلوش حرام؟ يعني ما تديلوش الفرصة ان يعني ايه يلتحق بهذه الوظيفة؟ ليه انت ما تبقاش صادق مع نفسك؟ لا ربنا شايفني وهيحاسبني، ليه يعني اقول احبط الشخص اللي جاي اقول له ما تنطبقش عليك الشروط وانا عارف ان الشروط دي احبط بقى يكرر الناس في الدنيا يكرر الشباب ويفكروا بقى في ان هم لا احنا نسيب البلد ونسيب البلد ونسافر. يعني لما تلاقيه طالب متميز او خريجة جامعية متميزة وفيها كل المواصفات اللي بيتطلبها هذا العمل وتعرف ان هي اترفضت علشان خاطر صحيح. في حد تاني اقل منها قدرة تم قبوله في هذا المكان. يعني صحيح، ويبقى تبقى صادق من نفسك. لو انت كأب مثلا اتقدم لبنتك حد امكانياته يعني متوسطة، ما ينفعش ان انا اقول لا انا عايز كذا وكذا. انت لو ابنك في نفس الوضع ده اكيد انت هتتمنى ان هو ان يعني الناس اللي تقدم اللي راح عشان يتقدم لبنتهم يقبلوه، انت شايف ان هو فيه صفات كويسة. يعني خليك صادق ان ده حد الشباب والدنيا، لازم كلنا نشيل بعض، لازم كلنا نقف جنب بعض. اصل ما فيش حد هيجوز بنته والدنيا خلاص، يعني هي كده يعني واحد كامل كامل الاوصاف في كل حاجة يعني. فخليه عندك، يعني خليك صادق ان احنا دلوقتي في زمن لازم نرحم الشباب، اللي هو الشاب اللي هو اقبل على الزواج وهو عاوز يعني يعف نفسه وعاوز يعني يفتح بيت. ما ينفعش ان انا تضغط عليه واقول لا انا ده ما ينفعنيش، او العكس مثلا واحد يتقدم لوحده لا يا ابني دي ما تنفعكش. يعني خلينا واقعيين، خلي الصدق يعني مصداقيه بواقعيه، خلينا يعني رحماء مع بعض. يعني حته ان احنا بصدق مع نفسي، اقعد مع نفسك وحاسبها واتكلم مع نفسك اللي هو ايه يا ترى اللي عملته ده صح غلط، قيم اعمالك. يا ترى استشير استشير اللي اعلم منك او اللي اكبر منك، في حد في العيله كويس ذو خبره. فما ينفعش ان انت عايز بتظهر بصوره زي ما حضرتك قلتي في الاول، ان احنا اقول حاجه وانا عكسها وانا بعمل عكسها، او انا بحب حاجه واقول انا ما بحبهاش وانا بحبها، او عاوز ابين صوره للناس اوصل لهم حاجه وانا مش كده، دي مش حقيقتي دي مش حقيقتي. فهو لازم نبقى صادقين مع نفسنا عشان نحب الدنيا والدنيا تحبنا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم. هي لا سالم.